النظر الى وجه المرأة شيخة. نعم. النظر الى وجه المرأة بدون شهوة يجوز؟ انت ونيتك. بدون شهوة يجوز؟ انت ونيتك. شيخنا. يعني يجوز افهم من ذلك. شيخنا. هل كيف هذا مشهود؟